إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاتخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام فيما حصل بين بني إسرائيل وموسى عليه السلام وما يذكره المولى تبارك وتعالى من نعمه على بني إسرائيل من إنقاذهم من المهالك وتوبته عليهم. فبعد أن ذكر ما حصل لهم من اتخاذهم للعجل وحكمه عليهم بقتل بعضهم لبعض وتوبته عليهم بذلك، قال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا موقف آخر حصل من بني إسرائيل بعد أن اختار موسى من قومه 70 رجلا يذهبون معه إلى الطور ويستغفروا لمن غلط منهم، وكانوا هؤلاء هم من الخيار. ذهب بهم موسى وقالوا: نريد أن نسمع كلام الله. فأسمعهم كلام الله تعالى وكلام الله جل وعلا لموسى، ولما أن الله تعالى أوحى إليه بالألواح التي فيها التوراة وأمره بأن يأخذ بها ويعلمها لبني إسرائيل، قال: هؤلاء لا نصدقك ولا نقبل منك يا موسى هذا الكلام حتى نرى الله جهرة، أي حتى نشاهد المولى تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى عاقبهم على هذه الكلمة بصاعقة أصابتهم وقتلتهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أي أنهم ينظرون حال وقوع الصاعقة عليهم، أو أن بعضهم صعق وبعضهم بقي ينظر، وكلا الحالين يصدق عليها معنى وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. موسى عليه السلام لما أن هؤلاء ماتوا وهم الخيار الذين ذهب بهم، قال: يا رب كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد هلك خيارهم الذين يشهدون لي؟ فالله تبارك وتعالى بعثهم، أحياهم، وكانت موتتهم موتة عقاب، بمعنى أنها لم تنتهي أعمارهم بعد، فأماتهم الله بهذه الصاعقة، وقيل إنه من الغد. استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام ثم أحياهم. هذا خلاصة هذا الموقف. الله تبارك وتعالى يقول لبني إسرائيل الذين عاصروا محمدا صلى الله عليه وسلم اذكروا هذه الحالة، تذكروا هذا الموقف الذي حصل لأسلافكم الذين كانت منهم تلك المواقف، ومع هذا فالله تبارك وتعالى أنعم عليهم وامتن عليهم بأن بعثهم وأحياهم، وهذا شاهد قوي على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام موجود عندكم في توراتكم، وموجود عندكم في أخباركم التي تقرؤونها وتتداولونها. فقوله جل وعلا وإذ قلتم، يعني اذكروا إذ قال أجدادكم وأسلافكم الذين عاصروا موسى قالوا له كذا وكذا، وحصل لهم أن أصابتهم الصاعقة ثم بعثهم الله جل وعلا بعد ذلك لعلكم تشكرون الله تعالى، لعلكم تشكرون هذه النعمة بالاستجابة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتنقادون له، فلا تخالفوا ما جاء به، فإن ما جاء به إنما هو مطابق لما عندكم في كتابكم، والمطلوب والمفترض في مثلكم أن يكونوا هم المبادرين لهذا، ولكن الله جل وعلا أقام عليهم الحجة بهذه الآيات البينات لأجل أن يبين أن ما هم عليه من مغالطة وما هم عليه من مراوغة وما هم عليه من عناد منشأه وسببه هو الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه، فهم لا يريدون اتباعه لأنه كانت النبوة في غيرهم في العرب وهم يريدونها في بني إسرائيل، فلم يقبلوا ذلك وتركوا الحق مع معرفتهم به، وهذا هو الكفر وهذا هو الضلال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. انتظر. اجلس. فالإنسان إذا تبين له الحق واتضح له الطريق الصحيح لزمه سلوكه بغض النظر عمن أتى به، سواء أكان من قومك أو من غيرهم، لأن الحق هو ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها. أما أن يتحول أمر الرسالة إلى قوميات وإلى نعرات وإلى مطامع سياسية ومقاصد دنيوية فهذا المبدأ مرفوض، مرفوض في الشريعة وأحكام الله تعالى ورسائله التي يرسل بها أنبياءه ورسله. محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، وجاء بشريعة كاملة فيها خبر من مضى وما مضى وخبر من يأتي وما يأتي، ومن ذلك أخباركم يا بني إسرائيل، ما حصل لكم من مواقف معينة مر عدد منها وسيأتي البقية، ومنها هذه المقولة الشنيعة أنكم طلبتم أن تروا الله جل وعلا جهرة، يعني يروه برؤية العين المجردة نهارا جهارا، وهذا أمر متعذر، لأن موسى عليه السلام لما طلب رؤية ربه، أو إبراهيم عليه السلام لما طلب رؤية ربه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وهذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة تكريما لهم وإعلاء لمنزلتهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه الحسنة تنظر إلى الله تعالى يوم القيامة، بينما الكفار يحجبون عن ربهم ويمنعون من رؤيته. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يرى ربه يوم القيامة. والمقصود من طرح مثل هذه المسألة أولا التنبيه على خطر مثل هذه المقولة، وأن هذه الأمة ينبغي أن لا تسلك مثل مسالك أولئك القوم. المسألة الثانية أن مواقف بني إسرائيل كانت على مر التاريخ فيها العناد وفيها المغالطة وفيها كثرة الانتكاسات والمكر، فهم يمشون بالعهد فترة وجيزة ثم ينتكسون كما هو واقعهم في زمننا هذا، فإنهم لا يستقرون على حال وإنما ينقضون العهود والمواثيق مع وضوح الحق لهم ومعرفتهم به بلا ريب. الأمر الثالث أن هذه القصص التي يذكرها الله جل وعلا عن أولئك القوم إنما المقصود منها الاعتبار والمقصود منها الاتعاظ للأجيال اللاحقة إلى قيام الساعة، فيأخذوا من ذلك العبرة والعظة فلا يقع فيما وقع فيه غيرهم من الغلط فيحل بهم مثل ما حل بهم. فأولئك لما طلبوا الرؤية أصابتهم الصاعقة وهلكوا بلحظة، وهذه عقوبة سريعة، والله تبارك وتعالى يعاقب الإنسان إذا تمرد وطغى وتجاوز الحد، فالله بالمرصاد يترصد المعاندين والمخالفين لأوامره المتكبرين على تعليماته بعد أن يتضح لهم الحق وتستبين لهم المحجة. يقول ثم بعثناكم من بعد موتكم، ثم بعثناكم من بعد موتكم، البعث هو الإحياء بعد الإماتة، وهذا بعث خاص بهؤلاء السبعين رجلا من بني إسرائيل، بعثوا بعثا خاصا بعد أن ماتوا بسبب الصاعقة، وليس المراد به البعث الأخروي، فإن هذا لجميع الناس، ولكن المراد هو ما امتن الله تعالى به على بني إسرائيل من أنه بعثهم بعد أن رأوا العقوبة بأعينهم، بعثهم أحياء بعد أن كانوا أمواتا، وهذا على خلاف المعتاد، هذا أمر خارق للعادة، وهذا من الأمور المعجزة، وهي من معجزات موسى عليه السلام أنه بعث الله جل وعلا بعضا من قومه بعد أن ماتوا بسبب مقولتهم تلك، ماتوا مدة يوم وليلة ثم بعثهم وعادوا أحياء وشهدوا بما وقع لهم، وهذا أمر معجز وأمر خارق للعادة، فإن المعروف الذي جرت به سنة الله تعالى في خلقه أن من مات لا يبعث إلا في يوم القيامة، إلا هؤلاء النفر، وحوادث معدودة ذكرت، فهذا من أفرادها أن هؤلاء بعثهم الله جل وعلا ولأجل أن يكونوا شهودا على الحادثة والواقعة، ولأجل إقامة الحجة على قومهم الذين سيذهبون إليهم، وهو أيضا حجة على من أتى بعدهم. وأولى الناس بهذا هم بنو إسرائيل، فهم تقوم عليهم الحجة قبل غيرهم في هذه القضية، ويترتب عليها لزوم الانقياد والطاعة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء خبر ذلك في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون الله تعالى على ما امتن به عليكم من هذه النعمة، وهي إحياء بعض قومكم وأجدادكم الذين سبقوكم في هذه الحياة وكانوا على تلك الصفة وحصل منهم ما حصل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا من الذين يتلون كتاب الله ويتدبرونه ويعملون به. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا إنسان يقول يريد أن يأتي بعمرة لوالدته المتوفاة، فما شرط ذلك؟ شرطها أن تأتي بعمرة كما تأتي بها عن نفسك، إلا أنك عند الإحرام تقول لبيك عمرة عن والدتي، وتعمل جميع الأعمال كما لو أنك تعملها عن نفسك. هذا يقول إنسان يشتكي من مرض يسمى وسواس في الطب النفسي، وسواس قهري إلى آخر ما جاء في السؤال. يقول فماذا عليه، هل يستمر في العلاج أم لا؟ نقول نعم يستمر في العلاج، وأهم العلاج عنده هو التداوي بالقرآن، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من قراءة الفاتحة وأول البقرة آية الكرسي وآخر البقرة والمعوذات وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص. وإذا اعترضه الشيطان في شيء من الأمور فإنه يتذكر أن الشيطان عدو له، ويتعامل مع الشيطان بهذا المفهوم، مفهوم العداوة. هذا أهم علاج، أن تتعامل مع الشيطان على أنه عدو، كما قال المولى تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا تصغي إلى الشيطان إذا اعترضك ووسوس لك في أمر من أمور الدين أو العقيدة، وإنما واجهه بالتكذيب والإنكار وجحود ما يوسوس به، واعلم أن ما يمليه عليك إنما هو عمل عدو غاش، وليس عمل صديق ولا ناصح. وأكثر من قول آمنت بالله الذي لا إله إلا هو، ومن قول حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والله يعصمنا وإياك من الزلل. هذا السؤال تكرر ويتكرر أيضا. يقول هل يجوز للمعتمر الذي أدى عمرته أن يقوم بعمل أكثر من عمره لأقاربه المتوفين؟ نقول الأصل أن الإنسان إذا أتى بالعمرة أنه يكتفي بهذا ولا يكررها ما دام في مكة، فيشتغل بالتعبد لله في مكة ولا يخرج إلى أدنى الحل لتكرارها. أما لو خرج لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إلى مكة فيأتي محرم بعمرة أخرى ولا شيء في هذا. لكن الخروج من مكة لأجل تكرار العمرة، هذا العمل هو الذي لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا فعله، وإنما أذن لعائشة بعد أن ألحت عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما ولم يحرم. فاستدل العلماء من هذا على الجواز وعدم الفضيلة، فمن فعل هذا فإنه جائز لكنه ليس فاضلا. أما لو خرج لغرض وأراد أن يرجع ثانية إلى مكة فإنه يجوز له ويكون العمل فاضلا. يقول أثناء قدومنا بالباخرة كنا نؤدي الصلاة جمع تقديم، العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، لكن بعض المعتمرين رفضوا، فهل هم على الصح أم لا؟ وبمجرد وصولنا للمدينة أدينا الصلوات كما هي، فهل تجوز الصلوات الخمس في أوقاتها أثناء سفرنا؟ الإنسان إذا كان مسافر فإنه يشرع له القصر والجمع، ومن ذلك الإنسان الراكب على الباخرة، فيشرع له الجمع والقصر. والذين اعترضوا على الجمع أخطأوا في هذا الاعتراض، فلا حجة لهم في ذلك. والصحيح أن الإنسان يجمع ويقصر وهو على الباخرة، وهذا من سماحة الإسلام ويسره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالجمع من الرخص التي فيها تيسير العبادة للناس، وسواء حصل الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه كله جائز. أما إذا وصل الإنسان إلى المدينة إلى البلد ولو كان غير مستقر فيه، فإنه يصلي مع الجماعة في المساجد ويتابع الإمام على ما هو عليه من إتمام وعدم جمع. فمثلا إذا أتى إلى هنا في مكة ولا يريد المكث في مكة إلا 3 أيام، نقول يلزمك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، وإذا صلى الإمام 4 أن تصلي 4. لكن لو لم تصلي مع الإمام وصليت مع رفقتك فإنكم تقصرون الصلاة، هذا هو الأفضل في حقكم. وما دمتم مستقرين غير جادين في السير، لستم مسافرين وإنما جالسين في مدينة أو قرية، فإنكم تصلون كل صلاة في وقتها، هذا هو الأفضل. وإن جمعتم فلا بأس. والذي ينبغي التنبه لها على أن الإنسان ينبغي له أن يصلي الجماعة، ولو كان واحدا لا يصلي منفردا وإنما يذهب ويصلي مع المسلمين في المساجد حيث ينادى لها. يقول إذا نسي المصلي في الصلاة سجدة واحدة هل يعيد السجدة أم يعيد الركعة كاملة؟ نقول إذا تذكرها قريبا كما لو كان سجد سجدة وجلس للتشهد الأول فإنه يعيد السجدة الثانية، يأتي بالسجدة الثانية ثم يجلس للتشهد. أما إذا انتقل منها إلى ركن آخر كما لو قام للركعة واشتغل بقراءة الفاتحة فإن هذه الركعة تقوم مقام الركعة السابقة ويأتي بركعة كاملة. يقول: هل من الممكن أن يرى المؤمن ربه في المنام؟ نقول: لا، لا يمكن. يقول: إذا قال المؤذن الصلاة على الميت هل هناك دعاء يشرع عند هذه المقولة؟ نقول: لا، ليس هناك ذكر، إنما قصد المؤذن التنبيه على أن الذين يصلى عليهم واحد أو اثنين، ذكر أو أنثى أو أطفال ونحو ذلك، لأجل أن يتخير الإنسان في الدعاء الدعاء المناسب للعدد أو المفرد أو الطفل أو المذكر أو المؤنث. يقول: هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة لمسلم حي يرزق؟ نقول: إذا كان عاجزا ووكلك فنعم، أو كان عاجزا أو كان غير عاجز وقد أدى الفريضة ووكلك فنعم، أما إذا لم يكن كذلك فلا. يا عم شيخ، مشيخ السؤال كله عن ماشي؟ لا، ما في ماشي، يجلس. نبغى تجلس معنا. سفر يعني؟ سافر قبل الصلاة؟ بس أنا عشان خاطر في الأزهر عندنا قالوا لنا الصلاة في حج إسماعيل لا يجوز. إيه؟ لا يجوز الصلاة في حج إسماعيل. صحيح. الفريضة. الفريضة. فريضة في الصلاة يعني الصلاة. قالوا لك الفريضة ولا النافلة؟ لا، فريضة. نوع الصلاة في حج إسماعيل لأنها جزء من الكعبة. هل ده مظبوط؟ مظبوط. الحمد لله. هذا يسأل يقول: إن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا خاص عند قبره أم أنه في كل مكان؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فصلوا وسلموا على رسول الله. فالمطلوب من الإنسان أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره، ويكثر من الصلاة والسلام عليه، فهذا من أجل الأعمال وأفضل القربات. وليس الأمر متوقف على أن تسافر إلى المدينة، بل وأنت في أقاصي الدنيا تحصل على هذا الأجر. هذا يقول: ما حكم إرسال اليدين في الصلاة؟ نقول: ينبغي أن يكون السؤال كيف يكون وضع اليدين في الصلاة. وضع اليدين في الصلاة في حال القيام أن تكون اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا هو أصح ما ورد في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه كان يرسل يديه، وإنما اختلف بعض أهل العلم، قال تكون فوق سرته أو تحت سرته أو فوق صدره، وأصح الأقوال أنها فوق صدره. وهذا من سنن الصلاة، وليس من الواجبات ولا من الأركان ولا من الشروط، فمن لم يعمله لا شيء عليه، وصلاته صحيحة سواء كان إماما أو مأموما. والإنسان يضع يديه على صدره في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع، وفي حال الركوع يضع يديه على ركبتيه، وفي حال السجود يضع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه، وفي حال الجلوس يضع يده اليسرى على فخذه اليسر مفروشة، ويضع يده اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر ومحلقا الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى. هذه أحوال وضع اليد في الصلاة في كل أحوالها، ولو أن الإنسان خالف في ذلك فإنه لا يؤثر، لأن هذا من السنن. والسائل يقول: إذا صليت خلف إمام يرسل يديه فما حكم صلاتي؟ نقول: صلاتك صحيحة ولا شيء في هذا، إنما هذا ترك سنة، وترك السنة يفوت على الإنسان الأجر ولا يترتب عليه شيء من الوزر.